طريق مع نية العمل، فهذا العمل كله من أوله إلى آخره عمل حابط ومردود على صاحبه، لقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة والجلال، قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وطارة يكون العمل لله جل وعلا، أتى للصلاة لله يبتغي بها وجه الله، ولكنه وهو في أثناء الصلاة ترى عليه الرياء، فإن كان خاطرا ودفع فلا يضره ذلك بغير خلاف، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك، ويجاز على أصل نيته. في ذلك خلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وإنما يجاز على أصل نيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. وأما أسباب الرياء يا عباد الله، فمنها عدم المعرفة الحقيقية بالله جل وعلا، ومنها الطمع مما في أيدي الناس، أو الحصول على شيء من عرض الدنيا الزائل. ففي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن أسباب الرغبة في ثناء الناس عليه وحمده وذكره على كل لسان وفي كل مجلس، ومن أسبابه إعجاب الآخرين به وبما يصدر عنه من أعمال فيداخله الرياء ليزداد إعجاب الآخرين به، وقد لا يكون للإنسان رغبة في هذا كله، ولكنه يخاف من مذمة الناس له وعيبهم إياه، ولا سيما الأقران، فلا شيء تعطى. فالله الله يا عبد الله اجعل همك لله ولا تلتفت للدنيا وأغرابها والشهوات العاجلة. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن أسباب الرياء يا عباد الله نشأة الإنسان في بيت ديدنه الرياء أو مصاحبته لقرناء سوء يتخلقون بخلق الرياء فيتأثر الإنسان بهم وتتأثر في نفسه هذه الآفة التي يصعب الخلاص منها مستقبلا. فهذه بعض الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الرياء. فنسأل الله عز وجل أن يقينا الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا مزيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، أما علاج الرياء وقلع جذوره من القلب فأولا معرفة أنواع التوحيد وأسماء الله تعالى وصفاته. وأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، وأن الله تعالى لا يقبل عملا إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نقل الحافظ ابن حجر قول الامام الخطابي ان معناه ان من عمل عملا ليس خالصا لله جل وعلا لا بد حتما ان يظهر الله للناس سريرته، وهذا ما يؤكده الواقع. فكم من الناس نسمعهم بآذاننا يقولون ان فلانا هذا مرائي، فينكشف حاله فيظهر حاله حقا، لان الله سبحانه وتعالى قد اظهر سره وجعله علانيه. واعلم ايها الانسان بان ذم الناس لك لا يبعدك من الله ان كنت قريبا من الله، وحمد الناس لك لا يقربك من الله ان كنت بعيدا عن الله، والناس لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يدفعون عنك رزقا، ولا يقربون لك اجلا. فلما ترى الناس وتخادع الله جل وعلا؟ أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ تستحي من الناس ولا تستحي من الله الذي يراك حين تقوم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فمن علم أن الناس لا يملكون له ضر ولا نفعا ابتغى بعمله وجه الله. ثالثا الدعاء، دعاء الله جل وعلا ان يخلصه من الرياء، وهذا من اهم الاسباب للنجاة من الرياء. فعن ابي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا ابو موسى الاشعري فقال ايها الناس اتقوا هذا الشرك فان وخ من دبيب النمل. فقام الي عبد الله ابن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت، او لناتين عمر معزولا لنا او غير معزول. فقال بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال ايها الناس اتقوا هذا الشرك فان وخى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله ان يقول وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن الاسباب القوية للتخلص من الرياء اخفاء العبادة واسرارها. فالانسان لا يخبر بالعبادة التي فعلها الا للضرورة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من السبعة الذين يظلهم الرحمن تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. وقال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال تعالى في زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. فالاخفاء والاسرار في العبادة والطاعة من اقوى الاسباب من النجاة من الرياء. وهذا بالنسبة للتطوع والنوافل، أما الفرائض فيجب إظهارها كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة والزكاة والحج إلى بيت الله الحرام، فهذه العبادات وهذه الطاعات لا يمكن إخفاؤها. أقف عند هذا الحد، ولنا بقية مع هذا الموضوع، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في علاك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين.